الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 45 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا في أثناء شرحنا للكتاب المبارك إلى قضية الحكم بغير ما أنزل الله. ولقد أبنا في هذه المجالس الخاصة ببيان حكم الشريعة في الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، أبنا عن مذهب أهل السنة والجماعة وعن مذهب الفرق المنحرفة عن مذهب أهل السنة والجماعة، وبينا وأوضحنا بالدليل وبأقوال أهل العلم أن مذهب أهل السنة والجماعة هو التفصيل في هذا الأمر على نحو ما ذكرنا عن أئمة السلف منذ أن قاموا بكتابة تفسير لهذه الآيات المباركة المذكورة في سورة المائدة، وصح ذلك عن الحبر العظيم ترجمان كتاب الله تبارك وتعالى الإمام عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، وتناوله الأئمة من بعده بالتوثيق وبالاعتقاد وبالتبيين وبالعمل، حتى آل الأمر إلى شيوخ زماننا وأئمة أهل السنة والجماعة في زماننا. وبقيت بعض الأمور التي يحتج بها الخصم ليست من باب الأدلة في شيء، وليست من باب نقض ما أثر عن السلف في شيء، وإنما هو احتجاج ببعض أقوال تنسب لأهل العلم، أحيانا تكون ثابتة النسبة إليهم ولكنهم تراجعوا عنها، كما بينا في اللقاء الماضي في بيان موقف الإمام محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه، وكيف كان قوله في بداية عهده بالكلام في هذه المسائل، ثم لما حدث عنده كما بينا مرحلة تأرجح بين الإقدام وبين التردد، يعني يقبل ويؤخر قدما، يقدم قدما ويؤخر قدما في تعليقه على فتوى العلامة الألباني وتقريز الشيخ عبد العزيز بن باز، ثم كانت كلماته الحاسمة قبل وفاته رحمة الله عليه، والذي نشرها أو التي نشرها الشيخ بندر ابن نايف العتيبي بتقديم صاحب الفضيلة عضو الإفتاء واللجنة الدائمة وحفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ حفظه الله، وهو أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، قدم الكتاب وهي الفتوى المسمى بالتحرير في مسألة التكفير، وهي الفتوى المتأخرة للشيخ ابن العثيمين التي نحى فيها منح أئمة السلف القدامى والمعاصرين، وأيد كلمة الشيخ الألباني وأيد كذلك كلمة الشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتناول علما من الأعلام الذين لهم قول في هذه المسألة مشهور، ألا هو الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الرزاق عفيفي أحد أئمة هذا العصر، كان شيخا لجماعة أنصار السنة المحمدية، بل هو الشيخ الثاني، شيخ أنصار السنة الثاني بعد الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه. الشيخ حامد كان مؤسس الجماعة وكان رئيسها العام، وكان نائبه وقتئذ الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله على الجميع. ثم بعد موت الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه تولى الرئاسة من بعده الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ولم يلبث إلا قليلا ثم سافر إلى الحجاز وخلفه الشيخ عبد الرحمن الوكيل. الشيخ عبد الرحمن عبد الرزاق عفيفي يعد من الجيل الأول للجماعة، بل هو نائب الرئيس الأول للجماعة ونائب المؤسس. كنت قد ذكرت مقولة في مقدمة كتاب الحاكمية عن المخالفين من هؤلاء التكفيريين، وهي تنطبق أو المقصود بها هذه القضية التي نحررها اليوم بخصوص الشيخ عبد الرزاق عفيفي. قلت في المقدمة صفحة 18: حينما يجدون فتاوى الشيوخ الربانيين تخذلهم بل وتفضحهم، كان المفروض عليهم واللائق بهم أن يراجعوا موقفهم، ولكنهم بدلا من ذلك لجأوا إلى طريقة أخرى، ألا وهي البحث عن البديل، ولا بد من أن يكون ذلك البديل سلفيا. يعني بعد أن فضحتهم فتاوى الألباني وابن باز، كان اللائق بهم والمفروض عليهم أن يراجعوا مواقفهم، ولكنهم ثبتوا على موقفهم الذي فيه أو ينفون فيه منح الخوارج. هم لم يراجعوا موقفهم، ولكنهم بدلا من ذلك لجأوا إلى طريقة أخرى، ألا وهي البحث عن البديل، ولا بد من أن يكون ذلك البديل سلفيا، فليفتشوا في أقوالهم، فربما وقعوا على شيء ذي بال من الممكن أن يتعلقوا به، وإلا فربما كان هناك كلام متشابه حمال أوجه، فإن وجد فبها ونعمت. حتى حطيت بين قوسين كلمة حد فاهم حاجة، ما الشباب ما لهمش علاقة بأي حاجة أو أي كلام بيترصد، حد فاهم حاجة، وإلا فمن الممكن أن تدبر الفتاوى كذبا وزورا. هو ده بقى لقائنا اليوم بمشيئة الله تعالى حول تفسير هذه الكلمة. وإلا فمن الممكن، يعني لو لم يجدوا كلاما متشابها لعالم من العلماء، فمن الممكن أن تدبج الفتاوى كذبا وزورا على صاحبها وتنشر منسوبة إليه، وما المانع من ذلك؟ أليس قد ماتوا؟ وهل سيخرج ميت من قبره ليحاسب من كذب عليه ويفضحه؟ فكان ما كان، ولله الأمر من قبل ومن بعد. قضية بقى تدبيج الفتاوى والكذب دي التي سنتعرض لها اليوم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. هذا كتاب اسمه شبهات حول السنة ورسالة الحكم بغير ما أنزل الله، لسماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، راجعه فضيلة الشيخ حمد الشيخ تلميذ الشيخ، وفضيلة الشيخ مصطفى العدوي اعتنى به وقام بخدمته السعيد ابن صابر عبده. دار الفضيلة، ودار الفضيلة دي دار سعودية اهو، حتى دار الفضيلة للنشر والتوزيع. نشرت الرسالة سنة 1417 هجرية، فهرست مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر، يعني يود الطبعة الاولى 1417 هجرية اهو. الكتاب ده اسمه شبهات حول السنة. شبهات حول السنة دي رسالة ثابتة بالنسبة الى الشيخ، لكن بقى الكلام في رسالة الحكم بغير ما انزل الله. هقرأ لكم الرسالة دي لمشيئة الله تعالى اليوم، بس نقرأ قبل ما نبدأ فيها مقدمة المعتني ومقدمة خادم الكتاب او اللي جمع الرسالة، نقرأها ونشوف ونبحث في الموضوع. المقدمة طبعا ان الحمد لله مقدمة السلفيين، بعد هذه طبعا تقدمة مباركة ثابتة النسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نشرها بين الناس في البداية من شيخ الاسلام ابن تيمية اولا، ثم الذي نشرها في هذا الزمان بتدقيق وتحقيق الشيخ العلامة الالباني رحمة الله على الجميع. قال بعد ان ذكر خطبة الحاجة، قال فها نحن نلتقي في اصدار اخر من إصدارة سماحة الشيخ المحقق العلامة المدقق عبد الرزاق عفيفي الأثر السلفي رحمه الله تعالى بعنوان شبهات حول السنة ورسالة الحكم بغير ما أنزل الله. للعلم هذا الشخص يعني مصري، السعيد صابر عبده هذا مصري مصري وينتمي إلى السلفيين في الأسكندرية، ولكنه يعيش الآن منذ فترة طويلة في الرياض ويعمل في دار الفضيلة، كنت أظن أنه صاحبها ولكنه اتضح أنه القائم بأعمال هذه المكتبة. بيقول إيه؟ فنحن نلتقي في إصدار آخر من إصدارات سماحة الشيخ المحقق العلامة المدقق عبد الرزاق عفيفي الأثر السلفي رحمه الله تعالى بعنوان شبهات حول السنة. اسمعوا خدوا بالكم، بعنوان شبهات، مفيش رسالة، وحتى قرة الكتاب من بره شبهات حول السنة وإيه؟ ورسالة الحكم بغير ما أنزل الله. فقال شبهات حول السنة ورسالة الحكم بغير ما أنزل الله. ركزوا عشان ندقق ونحقق هذا الكلام. يقول ويحتوي هذا الكتاب على بعض شبهات ألقاها المعارضين، طبعا هي مش المعارضين المعارضون، مش كده برضو، ألقاها المعارضين للسنة من أهل الأهواء والكلام وممن يحكمون العقل على النقل، وما كانت هذه الشبهات إلا حججا واهية من أعداء الإسلام، والقصد منها هي فتنة الشباب المثقف وغيرهم عن دينه، وتزين لهم القبيح من الرأي والسيء من العمل. فتعرض الشيخ رحمه الله تعالى إلى هذه الشبهات واحدة واحدة فرد عليها ردا علميا مفهما دحض به شبهاته وأبطل استدلالاته وأبان وجه الحق المنير وجلاه وجعله قرة عين للناظرين. كلام ما فيش عليه أي غبار، بيتكلم عن الشيخ في الشبهات حول السنة. قال أما رسالة الحكم بغير ما أنزل الله، يبقى في الأول قال يحتوي الكتاب على شبهات، ثم قال أما رسالة الحكم بغير ما أنزل الله فتحدث الشيخ فيها عن وجوب الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين فيها حالات الحكم بغير ما أنزل الله وحالات الحاكمين بغير ما أنزل الله، وبين أنهم على ثلاثة أنواع وفصل في حكم كل منهم، وقد أجاب وأصاب رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه اللهم آمين. ثم يقول وقد كان أصل هذه الرسالة، تفهم منها إيه؟ رسالة إيه؟ الحكم ولا الشبهات؟ الحكم، لأن الشبهات ما ذكرش عليها رسالة لا بره ولا جوه، وفوق هنا ورسالة الحكم. وأما رسالة الحكم بعد كده، وقال وقد كان أصل هذه الرسالة محاضرة ألقاها الشيخ رحمه الله تعالى في مدينة الطائف بهذا العنوان، فقمت بتفريغ الأشرطة، ولهذا قمت بخدمتها بالأمور التالية: تفريغها من الأشرطة الصوتية، معالجة ما فيها من العبارات مما يحتاج إلى التصحيح أو حبس التكرار أو وضع البديل لما لم أستطع إدراكه من العبارات وهو قليل، ثم ترتيبها وتنسيقها وتصحيحها. ثلاثة، قمت بتخريج الأحاديث الواردة في هذه الرسالة. ثالث، قمت بتخريج الأحاديث الواردة في هذه الرسالة، واكتفيت بالعزل إلى الصحيحين أو أحدهما إن لم يكن فيهما جميعا، وما لم يكن في أحدهما اجتهدت في تخريجه من بقية كتب السنة ومصنفات الحديث، مع ذكر أقوال الأئمة الحفاظ حول الحديث صحة وضعفا. أربعة، علقت على بعض المواضع بالتعليقات المناسبة المتممة للبحث في المسألة لما يحتاج إليه المقام. وأخيرا، أسأل الله أن ينفع بهذه الرسالة مصنفها وخادمها وناشرها وقارئها، وأن يجعلها ذخرا للجميع في الدنيا والآخرة، إنه جواب كريم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فإنني أتوجه بالشكر لكل من ساعدني في إبداء ملاحظة أو اقتراح في هذه الرسالة، وأخص بالذكر الشيخ حمد ابن إبراهيم الشتوي، وهو أحد تلاميذ الشيخ عبد الرزاق رحمه الله، الذي أعطاني من وقته وجهده لقراءة الرسالة عليه، وأيضا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي وفقه الله، فجزاه الله عني وعن الشيخ خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وكتب السعيد بن صابر عبد عطى الله عنه وعنا جميعا. زي ما شفتوا الرسالة من بره شبهات، مفيش رسالة، لكن اللي مترسلة اللي هي ايه؟ الحكم بغير ما انزل الله. لما جاء هو يتكلم قال بعنوان شبهات، ما قالش رسالة، وقال ورسالك بالقصير الحكم بغير ما انزل الله. وقالوا يحتوي هذا الكتاب على بعض الشبهات اللي هي شبهات حول السنة، واما رسالة الحكم يتكلم عن الرسالة. بعد كده قال وقد كان اصل هذه الرسالة محاضرة، اللي انا افهمه ويفهمه كل انسان ان اللي كانت محاضرة ايه؟ رسالة الحكم بغير ما انزل الله. واضح الكلام؟ كويس اوي، خليكم معنا. بعد كده هتيجي بقى الرسالة اخر الكتاب، رسالة صغيرة اوي. الكتاب كم صفحة؟ 69 صفحة. الشبهات حول السنة 60 صفحة. ومن صفحة 61 ل 69 رسالة برضو جوه الحكم بغير ما انزل الله. ما ذكرش عن شبهات حول السنة رسالة ابدا. خدوا بالكم برضو هيك، ما فيش اي كلمة رسالة. بعد كده ذكر الرسالة. اما قال رسالة الحكم بغير ما انزل الله عمل واحد، وجات الهامش تحت قال رسالة للمؤلف كتبها قبل وفاته وتنشر لاول مرة، يبقى كتبها. واخدين بالكم بالكلام ده؟ نقرا رسالة الحكم بغير ما انزل الله قبل ما اقرا تعليقي وردي عليه، علشان نبقى ماشيين ايه؟ مشي منضبط، ما نجعلش الانسان اللي بيقرا دماغه تسرح. احنا كده قرينا مقدمة الايه؟ الكتاب. وبين لكم المسألة اللي بدأت تجعل النفس تضطرب. يقول رسالة الحكم بغير ما أنزل الله، قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الآية أو الآيتين. يقول ما ينسب للشيخ عبد الرزاق، أمر الله جل شأنه جميع الناس أن يرد كل منهم ما لديه من أمانة إلى أهلها ايا كانت تلك الامانة، فعم سبحانه بامرهم كل مكلف وكل امانة، سواء كان ما ورد في نزول الاية صحيحا ام غير صحيح، فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم اوصى سبحانه من وكل اليه الحكم في خصومة او الفصل بين الناس في امر ما ان يحكم بينهم بالعدل، سواء كان محكما كمن او ولي امر عام، يعني محكم يعني هيحكم بين الناس قاضي يعني، او ولي امر عام او خاص، ولا عبد الا ما جاء في كتاب الله او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك الهدى والنور والصراط المستقيم. ثم اثنى سبحانه وتعالى يعني على ما اسداه الى عباده من الموعظه اغراء لهم بالقيام بحقها والوقوف عند حدودها، يعني في قول ان الله نعم يعظكم. وختم الآية بالثناء على نفسه بما هو أهله، اللي هو في قوله إن الله كان سميعا بصيرا، من كمال السمع والبصر ترغيبا في امتثال أمره رجاء ثوابه، وتحذيرا من مخالفة شرعه خوف عقابه. ثم أمر تعالى المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا، لأن الوحي كله حق، وأمر بطاعة أولي الأمر فيما وضح أمره من المعروف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما دلت عليه النصوص الثابتة الصريحة في ذلك. فإذا اشتبه الأمر ووقع النزاع وجب الرجوع في بيان الحق والفصل فيما اختلف فيه إلى الكتاب والسنة، لقوله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وقوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وأمثال ذلك من نصوص الكتاب والسنة. فإن الرجوع إليهما عند الحيرة أو النزاع خير عاقبة وأحسن مآلا، وهذا إنما يكون فيما فيه مجال للنظر والاجتهاد. كلام جميل جدا لا غبار عليه، واضح. يقول حالات الحكم بما أنزل الله، فمن بذل جهده ونظر في أدلة الشرع وأخذ بأسباب الوصول إلى الحق فهو مأجور أجران إن أصاب حكم الله، ومعذور مأجور أجرا واحدا إن أخطأ، وله أن يعمل بذلك في نفسه وأن يحكم به بين الناس ويعلمه الناس مع بيان وجهة نظره المستمدة من أدلة الشرع على كلتا الحالتين. كلام جميل، بناء على قاعدة التيسير ودفع الحرج، وعملا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يبقى الشيخ هنا تكلم عن حالات الحكم بما أنزل الله. تارة يبذل الإنسان جهده ونظره في أدلة الشرع فيصل إلى الحق فيكون مأجورا أجرين، يكون مأجورا أجرين، وإن بذل ما في وسعه ولم يصل إلى الحق ما الأخطأ كان مأجورا أجرا واحدا. وهذا بالنسبة للقاضي وبالنسبة للعالم وبالنسبة للفقيه وبالنسبة لولي الأمر، لأنه كان قصده الإصلاح وكان مخلصا لله وبذل جهده في الوصول إلى الحق، فتارة يدركه وتارة لا يدركه، وفي كلتا الحالتين هو مأجور. هذا كلام لا خلاف فيه ولا غبار عليه. قال حالات الحاكمين بغير ما أنزل الله. الأولى من لم يبذل جهده في ذلك ولم يسأل أهل العلم وعمد الله على غير بصيرة أو حكم بين الناس في خصومة فهو آثم ضال مستحق العذاب إن لم يكن ويتغمده الله برحمته. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كلام جميل، واحد لم يبذل جهده ولم يسأل ولم يبحث وحكم في الخصومة بغير ما أنزل الله، هذا آثم أم لا؟ آثم، لأنه ليس مؤهلا للحكم بين الناس. الثانية وكذا من علم الحق، الحالة الثانية من علم الحق ورضي بحكم الله لكن غلبه هواه أحيانا فعمل في نفسه أو حكم بين الناس في بعض المسائل أو القضايا على خلاف ما علمه من الشرع لعصبية أو لرشوة مثلا فهو آثم لكنه غير كافر، كفرا يخرج من الإسلام إذا كان معترفا بأنه أساء ولم ينتقد شرع الله ولم يثبت الظن به، بل يحز في نفسه ما صدر منه ويرى أن الخير والصلاح في العمل بحكم الله تعالى، هذه الحالة طيبة أيضا. روى الحاكم عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار متعمدا أو قضى بغير علم فهما في النار. هذا الحديث المحقق أو الناشر قال إن الشيخ الألباني قال في إرواء الغليل الحديث بمجموع طرقه صحيح إن شاء الله تعالى. كويس. الحالة الثالثة، كل ده لا غبار عليه غزوات. الحالة الثالثة من كان منتسبا للإسلام، اسمع، عارفا بأحكامه ثم وضع للناس أحكاما وهيأ لهم نظما ليعملوا بها ويتحاكموا إليها وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام فهو كافر خارج من ملة الإسلام. هنا بقى بدأنا إيه؟ نخالف أهل السنة والجماعة، لأن القضية ما بقتش استحلال ولا بقت جحود. من كان منتسبا للإسلام عالما بأحكامه ثم وضع للناس أحكاما وهيأ لهم نظما ليعملوا بها ويتحاكموا إليها وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام فهو كافر خارج من ملة الإسلام. هذا الكلام ما عجبش الشيخ حمد الشيطوي، راح معلق عليه تحت. الدكتور حمد الشيطوي وهو من أخص تلامذة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ورجع هو عليه الرسالة، عمل إيه الشيخ؟ قال حمد الشيطوي ملوش أي تعليق بالكتاب خالص اللي هو رجعه، ملوش أي تعليق غير الحتة دي. قال إيه؟ مراد الشيخ هنا، مراد الشيخ من كان معرضا عن الحكم بالشريعة إعراضا كليا في جميع شؤون الحياة. طبعا عشان يقول مراد الشيخ فهو عارف مذهب الشيخ، صح، تلميذه مراد الشيخ ما بينقضوش، لما يقول مراده عايز يفسر مراد الشيخ. فقال مراد الشيخ هنا من كان معرضا عن الحكم بالشريعة إعراضا كليا في جميع شؤون الحياة على سبيل البدل اللي هو الايه التبديل وفينا الفرق. وليس المراد من وقع في بعض ذلك ولو شكل له اللجان ووضع له النظم والقوانين ما دام حكمه العام حكما شرعيا، لكن خالف في بعض لبعض العوارض مخالفة تزول بزوال أسبابها، فلا يكون كافرا ولا تكون حكومته كافرة، بل حكم هذا من الضلال العظيم والإثم المبين واتباع الهوى وضعف الدين ونقص الإيمان والله أعلم. كتبه تلميذ الشيخ حمد بن إبراهيم الشيخ. واضح الكلام؟ نرجع تاني لأصل الرسالة. كده خلصنا كلام حمد. نقول الثالث، من كان متسجا للإسلام عالما بأحكامه ثم وضع للناس أحكاما وهيأ لهم نظما ليعملوا بها ويتحاكموا إليها وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام فهو كافر خارج من ملة الإسلام. وكذا الحكم في من أمر بتشكيل لجنة أو لجان لذلك، ومن أمر الناس بالتحاكم إلى تلك النظم والقوانين أو حملهم على التحاكم إليها وهو يعلم أنها مخالفة لشريعة الإسلام. وكذا من يتولى الحكم بها وطبقها في القضايا، ومن أطاعهم في التحاكم إليها باختياره مع إذنه بمخالفتها للإسلام. ثم تذكر كم صحيفة. قال فجميع هؤلاء شركاء في الإعراض عن حكم الله، لكن بعضهم هيأثمن، لكن بعضهم يضع تشريعا يضافي به تشريع الإسلام ويناقضه على علم منه وبينه، وبعضهم بالأمر يكفر يعني بتطبيقه بالأمر بتطبيقه أو حمل الأمة على العمل به أو ولي الحكم به بين الناس أو نفذ الحكم بمقتضى، حتى المنفذ للحكم خلي حتى اللي بينفذ الحكم نفسه أو نفذ الحكم بمقتضى، يعني لو حكموا على واحد بالإعدام وروضوا العشماوي عشان ينفذ الحكم عشماوي يفضل، يعني شوف العملية وصل لغاية العسكري اللي في محكمة الاستئناف بيقوم بإيه؟ بقطع رقاب الناس أو بتنفيذ أحكام القضاء. واخدين بالكم؟ هيبقى برضه قوة الشرطة اللي هتيجي في نفس حكم المحكمة تدخل فيها. شوف التكفير هيبقى تسلسل. هذا التكفير لا نعرفه عن عبد الرزاق عفيفي ولا عن حد من علمائنا. ده تكفير زي قطب وتلمذته. ده أسلوب زي التسلسل ده أسلوب زي قطب. واخدين بالكم؟ المهم انتبه. قال وبعضهم بطاعة الولاية حتى اللي بيطيعوا والرضا بما شرعوا لهم ما لم يأذن به الله ولم ينزل به سلطانا، فكلهم قد اتبع هواه بغير هدى من الله وصدق عليه ابليس ظنهم فاتبعوه وكانوا شركاء في الزيغ والالحاد والكفر والطغيان، ولا ينفعهم علمهم بشرع الله واعتقادهم ما فيه. العقيده مش هتنفع، يعني الاعتقاد في الشريعه ما حق هذا لا ينفعهم، ولا ينفعهم علمهم بشرع الله واعتقادهم ما فيه مع اعراضهم عنه وتجافيهم لاحكامه بتشريع من عند انفسهم وتطبيقه والتحاكم اليه، كما لم ينفع ابليس علمه بالحق واعتقاده اياه مع اعراضه عنه وعدم الاستسلام والانقياد اليه، وبهذا قد اتخذوا هواه الها فصدق فيهم قوله تعالى افرايت من اتخذ الها هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. طبعا التفسيرات دي حرورية بحتة، تفسيرات خوارج لأنها تفسر العقل، هذا الكلام يلزم منه تفسير العقل. خذوا بالكم وقوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا إلى آخر قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى قوله سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، إلى قوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقوله سبحانه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى آخر الآيات، إلى قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى آخر الآيات. ذكر هذه الآيات، وطبعا احنا كنا لنا مجال في تفسير هذه الآيات وبيان منهج أهل السنة والجماعة في الاحتجاج بهذه الآيات، حتى تذكرون كلمة ابن تيمية رحمه الله عن هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا الخوارج يستدلون بها على تكفير ولاة الأمور الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. مش كده ولا لا؟ يقول إن هؤلاء قد صدوا عن تحكيم شرع الله انتقاصا له وإساءة للظن بربهم الذي شرعه لهم وابتغاء الكمال فيما سولته لهم أنفسهم وأوحى به إليهم شياطينهم. قال: وكان لسان حالهم يقولون إن شريعة الكتاب والسنة نزلت لزمان غير زماننا ليعالج مشاكل قوم تختلف أحوالهم عن أحوالنا وقد يجدي في إصلاحهم ما لا يناسب أهل زماننا. فلكل عصر شأن ولكل قوم حكم يتفق مع عروقهم ونوع حضارتهم وثقافتهم. فكانوا كمن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينكر عليهم ويسكتهم بقوله: أتغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، إلى قوله في سورة الأنعام يعني: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وكانوا ممن حقت عليهم كلمة العذاب وحكم الله عليهم بألا خلاق لهم في الآخرة بقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لقد استهوى الشيطان هؤلاء المغرورين فزين لهم أن يسنوا قوانين من عند أنفسهم ليتحاكموا إليها ويحصلوا بها في خصوماتهم، وسول لهم أن يسنوا قواعد بمحض تفكيرهم القاصر وهواهم الجائر لينظموا بها اقتصادهم وسائر معاملاتهم محاكة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانتقاصا لتشريعهما، زعما منهم أن تشريع الله لا يصلح للتطبيق والعمل به في عقلهم ولا يدخل لهم مصالحهم ولا يعالج ما جد من مشاكلهم، حيث اختلفت الظروف والأحوال عما كانت عليه أيام نزول الوحي في المعاملات وكثرة المشكلات. فلا بد لتنظيم المعاملات والفصل في الخصومات من قواعد جديدة يضعها المفكرون من أهل العصر والواقفون على أحوال أهلهم المطلعون على المشاكل العارفون بأسبابها وطرق حلها لتكون مستمدة من واقع الحياة فتتناسب مع أحوال الناس وظروفهم الحاضرة ومع مستوى ثقافتهم وحضارتهم. خدوا بالكم الأسلوب ده مش أسلوب الشيخ ابن عبد الرزاق عفيف، ده مش أسلوب علماء، ده أسلوب مفكرين. هذا الأسلوب أسلوب مفكر يكتب وليس بأسلوب عالم، وإلا فالعالم يستدل بأقوال أهل العلم. يعني لو ترون إلى الآن الشيخ لم يستدل بقول من أقوال الصحابة ولا بقول من أقوال التابعين ولا بقول من أئمة الهدى كابن تيمية أو غيره، مش كده ولا لا؟ كله كلام كده كأنك بتقرأ في زرار القرآن مثلا ولا حاجة، أو بتقرأ لمحمد قطب. قال: فهؤلاء قد طغى عليهم الغرور المكروه فركبوا رؤوسهم ولم يحضروا عقولهم قدرها ولم ينزلوها منزلتها ولم يحضروا الله حق قدره ولم يعرفوا حقيقة شرعه ولا طريق تطبيق منهاجه وأحكامه ولم يعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علما فعلم ما كان وما سيكون من اختلاف الأحوال وكثرة المشاكل وأنه أنزل شريعة عامة شاملة وقواعد كلية كما وقدرها بكامل علمه وبالغ حكمته فأحسن تقديرها وجعلها صالحة لكل زمان ومكان. فمهما اختلفت الطبائع والحضارات وتباينت الظروف والأحوال فهي صالحة لتنظيم معاملات العباد وتبادل المنافع بينهم والفصل في خصوماتهم وحل مشاكلهم وصلاح جميع شؤونهم في عباداتهم ومعاملاتهم. إن العقول التي منحها الله عباده ليعرفوه بها وليهتدوا بفهمها لتشريعه إلى ما فيه سعادتهم في العاجل والآجل قد اتخذوا منها قسما لدودا لله فأنكر حكمته وحسن تدبيره وتقديره وضاق صدره ذرعا بتشريعه وأساء الظن به فانتقصه ورده. وقد يصابون بذلك وهم لا يدرون لأنهم بغرورهم بفكرهم عميت عليهم معالم الحق والعدل. فكانوا من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكان ممن بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. إن الله سبحانه كثيرا ما يذكر الناس في القرآن أحوال المعتدين الآلفين ويحثهم على أن يسيروا في الأرض لينظروا ما كانوا فيه من قوة ورغب عيش وحضارة وبسطة في العلم نظر عظة واعتبار، لينظروا ما كانوا فيه نظر عظة واعتبار ليتمكنوا طريقهم اتقاء لسوء مصيرهم. ولفت النظر في بعض الصور إلى جريمة الغرور الفكري لشدة خطره، وبين أنه الفتنة الكبرى التي دفعوا بها في صدور الرسل وردوا بها دعوتهم ليعرفنا بقصور عقول البشر وأنها لا تصلح لمقاومة دعوة الرسل، وليحذرنا من خطر الغرور الفكري الذي هلك به من قاوم المرسلين. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، إلى آخر الآيات من سورة غافر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الرسالة، وبالطبع كما ترون الشيخ عبد الرزاق كان قليل الكلام جدا على فكرة، كان قليل الكلام ويقول الكلمة تصيب المحل، ولذلك الشيخ يعني ليست له مؤلفات تذكر إلا رسائل قليلة جدا جدا. كلمات الشيخ حتى انظروا إلى فتاويه، فتاوى الشيخ رحمة الله عليك مختصرة جدا وتصيب المحل، لكن هذا الكلام الإنشائي الكلام المفكرين ده الشيخ لا يعرفه. وتعالوا إلى قراءة القصة بقى كاملة التي ذكرناها في كتاب الحكيم. قلت في صفحة 421: نقض رسالة الحكم بغير ما أنزل الله المنسوبة كذبا للشيخ عبد الرزاق عفيف. وهنقول منسوبة كذبا ليه؟ ونجيب الأدلة. قلت أن ما ينسب للشيخ العلامة عبد الرزاق عفيف رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية الأسبق ونائب المفتي العام للمملكة العربية السعودية رحمه الله من القول بتكفير الحاكم بالقوانين الوضعية بدون التفصيل السلفي المعلوم عن الإمام ابن عباس وغيره من أهل العلم، فهذا لا يصح عنه البتة، بل هو مجذوب عليه. وإليك البيان الذي كتبته بعد اطلاعي على رسالة الحكم بغير ما أنزل الله المنسوبة كذبا للشيخ عبد الرزاق عفيف. اسمع، واللي عنده اعتراض يعترض، واللي ليه وجهة نظر في الكلام اللي هنقوله ينتقد. واضح؟ نقول: حينما اطلعت على الرسالة المنسوبة للعلامة الشيخ عبد الرزاق عفيف الملحقة برسالة شبهات حول السنة بعناية الشيخ السعيد بن صابر عبده وبمراجعة فضيلة الدكتور حمد الشقوي والشيخ مصطفى العدوي طبع دار الفضيلة سنة 1417 هجرية، داخلني الارتياب من نسبتها للشيخ، وذلك لأسباب. داخلني الارتياب لما أنا قريتها أصابتني الريبة، وذلك لأسباب، منها مخالفتها لما نعرفه عن الشيخ رحمه الله من موافقته لأعضاء جماعة أنصار السنة منذ تأسيسها في إصدارها للمبايعات ورسائل التأييد لحكام البلاد منذ عصر الملكية ومرورا بقيام ثورة 52، وكان الشيخ يشغل منصب نائب الرئيس العام للجماعة. فلما أن توفي الشيخ حامد الفقيه وانتخب الشيخ بالإجماع رئيسا للجماعة صار على نفس النهج وما نزع يدا من طاعة، بل كانت مجلة الهدي النبوي في عهده وتحت رئاسته مليئة بالكلام عن الاعتراف بحكام البلاد وتأييدهم في سياساتهم التي لا تخالف الشرع. وقلت في الهامش بل في هذا الكتاب كتاب الحاكمية مقالتان تم نشرهما في أثناء فترة رئاسة الشيخ يوضحان منهج الجماعة تجاه حكام البلاد بعنوان الوحدة، فراجعهما لتقف على جلية الأمر. نرجع للأصل، نقول: فكيف يبايع ويؤيد ويهنئ حكاما هم عنده مرتدون؟ احنا طبعا لا نقول ان شيوخنا كانوا منافقين والعياذ بالله، او كانوا بوجهين، لا، احنا نحترم علماءنا ونقول ان علماءنا ما كان في قلوبهم هو الذي يظهر على ألسنتهم، وما يقولونه بألسنتهم ويكتمونه بأقلامهم وافق ما في قلوبهم. فالشيوخ اللي بعض الناس يقول لك اصل على فكره هؤلاء الشيوخ كانوا بيكتبوا الكلام ده غصب عنهم او لظروف معينه او كانوا بيقولوا كلام في العالم. يعني انت ايها الذي تصعد على المنبر وتتكلم عن الطواغيت وبتهاجم الحكام تدعي انك اجدع من هؤلاء العلماء واتقى لله وانصح للامه من هؤلاء العلماء؟ العلماء دول كانوا بس خايفين فبيقولوا كلام وبيصدروا فتاوى، لكن هم في حقيقه الامر بيعتقدوا شيء مخالف. هذا اتهام خطير للعلماء، مش كده ولا لا؟ وسوء ظن خطير بالعلماء، دايما تيجي تقول له الشيخ ابن باز، بس الشيخ ابن باز دي كلام في السر مخالف، كان بياخدهم هم على جنب كده ويشوشهم ويقول لهم لا لا الكلام اللي بيقوله ده كله بس اصل انا خايف على المنصب، اصل الشيخ ابن باز كان خايف على منصبه. الشيخ طب الشيخ الالباني كان خايف على ايه؟ الشيخ الالباني ما كانش عنده اي منصب، مش كده ولا لا؟ هيخاف على ايه؟ وبيروح البلد دي بيطردوه، تقول البلد دي كان الرجل لاجئ، لا هو لبناني ولا هو سوري، الرجل من البانيا جاء مهاجرا، جاء ابوه مهاجرا ثم عاشوا في سوريا، ثم لما ضيق عليه في سوريا ذهب الى لبنان، لما حدث الحرب الاهليه ذهب الى الاردن، مش راح السعوديه بعد كده قالوا مش عاوزينك. يعني القصه كان الرجل مطارد في كل مكان بيروح، مع انه كان على عقيده اهل السنه والجماعه، مش كده ولا لا؟ فيخطب الالباني على ايه؟ على الكرسي اللي قاعد عليه على بطيء، ما كانش راجل صاحب منصب يعني ولا صاحب، ولكن كان صاحب وجاهه دينيه وعلميه عظيمه. نسال الله له ولكل علمائنا ولكل مشايخنا ان يكونوا في الفردوس الاعلى وان يلحقنا بهم غير مبدلين، امين يا رب العالمين. نقول فكيف يبايع ويؤيد ويهنئ حكاما هم عنده مرتدون؟ اثنين، يبقى اول شيء دخلني الارتياب من نسبة الرسالة للشيخ للسبب الأول مخالفتها لما نعرفه عن الشيخ أيام أن كان في مصر، واضح؟ اثنين، مخالفة الرسالة المذكورة لفتاوى اللجنة الدائمة. طب هو نائب رئيس المفتي العام، نائب الرئيس، وخذوا بالكم أنا هيتضح لنا فيما بعد إن الشيخ عبد الرزاق عفيفي لو كان سعوديا لكان هو المفتي العام، خلوا بالكم من النقطة دي، لو كان سعودي كان بقى الرئيس العام للإفتاء، ولكن نظرا لان السعوديه لها ظروفها فالرئيس العام بيختلف. ايه الشيخ ابن باز كان ينظر لعبد الرزاق عفيفي على انه شيخه، والكلام ده مش انا اللي قلته، هيجيبكم الان موثقا باذن الله تعالى. فالراجل كان نائبا لرئيس الإفتاء، ده انا اطلعت على اوراق خاصه للشيخ عبد الرزاق عفيفي اطلعني عليها ابنه الشيخ محمود، اطلعني على اوراق خاصه غريبه جدا. الشيخ ابن باز يرسل اليه فيساله في اشياء ويطلب منه رايه فيها. رؤساء الجامعات لما يجوا يعطوا انسان الدكتوراه يرسله، وهو مش مناقش للرساله، ولكن يرسلوا اليه رساله الدكتوراه ويقولون له هل تستحق هذه الرساله ان تنشر ام لا؟ قل لنا رايك يا شيخ. يقرا الشيخ يعني ما من رساله من رسائل الدكتوراه صدرت في السعوديه في حياه الشيخ الا وقرأ معظمها تقريبا، يقراها ولو في نقد يوجهه يرسله اليه. هذا الرجل تقدم لكي يحصل على درجه الاستاذيه، كان استاذ مساعد وعايز يبقى استاذ. هل يعني علمه يؤهله وابحاثه ارسلناها اليه، هل ابحاثه تؤهله لكي يحصل على هذا المنصب ام لا؟ يقول الشيخ ويعترض الشيخ ويقول هذا لا، في اخطاء في كتاب كذا، حتى في اخطاء يمسك يقول اخطاء في اللغه العربيه، اخطاء في العقيده، اخطاء في الاصول. هذا الكلام قراته في رسائل في اوراق الشيخ الخاصه رؤساء رئيس الجامعه الاسلاميه. الشيخ عبد المحسن العباد وهو من هو يرسلون اليه الشيخ عبد المحسن العباد، تنظر اداره الكليه في ترقيته الى درجه استاذ، هل يستحق ام لا؟ يبدا الشيخ عبد الرزاق عبيد ينظر الى مؤلفات الشيخ عبد المحسن العباد والى انتاج الشيخ عبد المحسن العباد بالنص، ما بضربش يعني ما بضربش مثال للشيخ عبد المحسن، ده انا بقول لك بالنص الشيخ عبد المحسن العباد بالنص هكذا، وغيره وغيره وغيره. كل هؤلاء المفتي العام للمملكه الان تلميذ للشيخ ارسلوا اليه، الشيخ عبد العزيز قال للشيخ الرساله التي تقدم بها ما راي فضيلتكم فيها؟ كان الشيخ عبد الرزاق عبيد هو السعوديه، يعني انت لما تيجي تنظر في الاوراق الخاصه بتاعت الشيخ عبد الرزاق عفيفي تظن ان الشيخ وهو المسؤول عن لجنه الافتاء، لان الشيخ عبد الشيخ عبد العزيز بن باز كان بالطبع يحمل مناصب عديده، حمله لمناصب عديده لم يكن الشيخ متفرغا لدار الافتاء، وانما كان المسؤول عن لجنه الفتوى هو الشيخ عبد الرزاق عفيفي. خدوا بالكم من الكلام ده علشان لما هنقرا، بقول الكلام ده ليه؟ علشان اللي جاي، عشان نبقى عندنا خلفيه عن اللي جاي. بيقول ايه؟ اولا لمخالفه الرساله لما نعرفه عن الشيخ وتاريخ ايام ان كان في مصر. اثنين، مخالفه الرساله المذكوره لفتاوى اللجنه الدائمه. اذكر منها الاتي: فتوى رقم 6361، ودي قريناها قبل كده. ما حكم الدعاء على الحاكم الذي لا يحكم بما انزل الله؟ حاكم يحكم بغير ما انزل الله، نجي عليه ولا ما ندعيش؟ قال: الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد. تدعو له بالهدايه والتوفيق، وان يجعل الله على يده اصلاح رعيته، فيحكم بينهم بشريعه الله، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. فتوى رقم 5341، فتوى حين قلنا لكم قبل كده. سؤال: من لم يحكم بما انزل الله هل هو مسلم ام كافر؟ كفرا اكبر وتقبل منه اعماله؟ الاجابه: قال تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. الايه في المائده: لكن ان استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر اكبر وظلم اكبر وفسق اكبر يخرج من المله. اما ان فعل ذلك من اجل الرشوه او مقصد اخر وهو يعتقد تحريم ذلك فانه اثم يعتبر كافرا كفرا اصغر وظالما ظلما اصغر وفاسقا فسقا اصغر لا يخرجه من المله. كما اوضح ذلك اهل العلم في تفسير الايات المذكوره. يبقى حال على مين؟ على اهل العلم في تفسير الايات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. الفتاوى دي نائب الرئيس فيها مين؟ عبد الرزاق عبد، والرئيس العام مين؟ الشيخ عبد العزيز بن باز. وانظر الفتاوى رقم 6310 و5236 على سبيل المثال. قلت: وهذه الفتاوى كما ترى على جادة أهل السنة والجماعة، تشترط التفصيل الذي يقول به علماء أنصار السنة المحمدية، ومنهم شيخهم عبد الرزاق عفيفي. ثم الفتاوى مزيلة بتوقيع الشيخ رحمه الله ضمن الشيوخ الذين أصدروها. يبقى ده السبب الثاني اللي خلاني أرتب من الإيه؟ من الرسالة، واضح؟ ثلاثة: كذلك فإنني رأيت الدكتور حمد الشتوي قد علق على الرسالة المزعومة صفحة 64 قائلا: مراد الشيخ هنا من كان معرضا عن الحكم بالشريعة إعراضا كليا في جميع شؤون الحياة على سبيل البدل. وجيت ذكرت تحت كلمة على سبيل البدل، وبينت ان ابن تيمية قال الشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله، مش كده؟ فاكرين الكلام ده؟ وده اللي قاله الشيخ ابن باز في الدمعة البازية لما يقول هو بدل، يقول نسبه الى الله. فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ ابن باز نسبه، هو ده التبديل. فلذلك الدكتور حمد يقول هذا الكلام، يقول على سبيل البدل، وليس المراد من وقع في بعض ذلك ولو شكل له اللجان. انتوا عارفين ليه؟ لان الكلام ده اول ما ينطبق هينطبق على مين؟ على حاكم السعوديه. ما هو خلي بالك، ما الكلام ده يعني افتكروا ان الكلام ده ينطبق على حكامنا وحاكم السعوديه بعيد عن هذا الامر، ابدا. ما هو برضه بيعمل بتشكيل لجان وعنده قوانين وضعيه مخالفه للشريعه، مش كده ولا لا؟ ولذلك الذين يكفرون بدون تفصيل كفروا حاكم السعوديه، بل انهم لا يكفرون حاكم السعوديه المعاصر فقط، وانما كفروا كذلك الشيء الملك عبد العزيز ده الذي كان في عصر محمد بن ابراهيم. فكلامه خلاص بقى، ما هو الموضوع طالما هتكفر بدون تفصيل كل من شرع قانون، ولو قانون واحده قانون، يبقى عندك القانون الايه؟ بقى التشريع العام. قضية التشريع العام أي واحد يحط قانون واحد، ولا هترجع تقول ده ولا قانونين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا مية واللي حق. ولذلك أنا أهل السنة والجماعة عندهم القضية المعول عليه إيه؟ الاعتقاد القلبي. لكن حتى اللي هيقول تشريع عام هيكون ولو في قانون واحد. ولذلك كفروا حاكم السعودية المعاصر واللي قبله واللي قبل قبله، حتى الملك عبد العزيز اللي كان في عصر محمد بن إبراهيم. ويبقى محمد بن ابراهيم ايضا رحمه الله عليه هيبقى متهم بانه كان ايه؟ من علماء السلطة. نفس الكلام خلي بالك. ولذلك في نظري انا ان سيد قطب واضح مع نفسه صريح. لان سيد قطب بيعتبر ان مفيش اسلام على وجه الارض. لا في مصر ولا في السعودية. وكل العلماء عنده. لا علماء الحجاز ولا غيره. كلهم علماء سلاطين. والكتب بتاعتهم كلها كتب صفراء المفروض ما تقرأش. وانما ناخذ الاحكام من القرآن مباشرة. والفقه تصنع الامة. الفقه تصنع الامة. مش الفقه اللي يصنع امة. مش هو ده كلام سيد قطب يا اخوانا ولا لا? وفاخرة من علماء السعودية. فاخرة من علماء الحجاز القدماء كمان. واضح? يعني ولذلك يقول لك سيد قطب صريح مع نفسه. لكن الذين يريدون ان يرفعوا الان. فيبقى منهجهم منهج سيد قطب ونهج الخوارج. وفي نفس الوقت عايزين يعملوا نفسهم سلفيين. سيد قطب عمره ما قال انا سلفي ولا قال انا من اهل السنه والجماعه وما اتكلمش عن القضيه دي. بل كان بينظر على مساله المناقشه والمناظرات التي تمت بين اهل السنه والجماعه والخوارج وغيرهم من اهل البدع على انها من باب الطرف الفكري. مش كده ولا لا? بينظر اليها على قضيه الاستواء على العرش وغيرها. قضايا عند سيد قطب تعد ايه? من قبيل الطرف الفكري. قال هذا في كتاب الظلال. واخدين بالكم ولا لا? فهذا كان ما بأيدوش. لكن بقولك كان صريح مع نفسه. ما احيانا يكون خصمك يريحك. ما يكونش متلون. ما يكونش حرباوي الطبيعة. لكن انت الان بتتعاون مع مجموعة من الناس يعني عاملين زي الحرباء بيتلونوا مع كل واقع من الامور. نعود الى ما كنا نقرأ. فهنا الدكتور محمد قال هذا الكلام. قال مراد الشيخ كذا كذا الى اخره. قلت وكأن الدكتور حمد الشتوي وهو من اعلم الناس بالشيخ وبمذهبه وبالذات في هذه القضية المشهورة جدا التي زلت فيها اقدام وزاغت فيها قلوب واصبحت فتنة العصر. يعني مش مثلا ما جابولوش رسالة في قضية نادرة او شاذة فممكن يكون تلميذه ما عرفش رأيه فيها. لا. دي قضية مشهورة. وذلت فيها اقدام ودغت فيها قلوب واصبحت فتنة العصر. قلت وكأن الدكتور حمد الشتوي وهو من هو قد رابه ما رابني. فلما رأى الفتوى تتعارض مع المستقر من مذهب الشيخ واقرانه من اهل العلم كابن باز والالباني وابن عثيمين والعباس وغيرهم بل وتتعارض مع الفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة وهو عبد الرزاق حفيدي احد اعمدتها الكبرى. اضطر الدكتور للتعليق عليها بما يوافق ما يعلمه يقينا عن الشيخ في هذه القضية وإلا لو يعني وإلا بما يعلمه يقينا وإلا فكيف تطوع وتجاخر وجزم بقوله مراد الشيخ كذا. موقول ان حمد الشتوي يتجاخر ويجزم ويتطوع ويقول مراد الشيخ الذي بيكون على علم يقيني من مذهب الشيخ في المسألة صح ولا غلط والا افتأت على الشيخ. وفين حمد من الشيخ عبد الرزاق عفيفي عشان يقول مراده كذا الا ان كان ايه? واثق من الكلام اللي بيقوله. واضح كلامنا? فنعيد الكلام تاني. اقول مما اضطر الدكتور للتعليق عليها بما يوافق ما يعلمه يقينا عن الشيخ في هذه القضية والا فكيف تطوع وتجاخر وجزم بقوله مراد الشيخ كذا. بدل على واحد الا ان كان على يقين مما قصر به مراد الشيخ من كثرة مجالسته له وسماعه رأيه وبالذات في مسألة ليست من المسائل الغريبة او النادرة بل هي فتنة العصر. وللشيخ كلامه المعلوم والمنتشر في الآفاق متمثلا في فتوى اللجنة الدائمة. بل ان كلامه معلوم لدينا من قبل ان يسافر الى بلاد الحجاز. واظن ان الدكتور لو نظر في الامر وقلبه الدكتور حمد لانكر الرساله ولكن ربما اعتقد ان لها اصلا موثقا فكيف يقدم على ذلك يعني على التكذيب فاضطر الى التاويل ورضي به قوله. واضح يعني انا بقول الدكتور حمد رابه ما رابني ولكن كان من الممكن انه لو نظر للامر واحاط علما بما علمته انا لأنكر الرسالة لكن ربما اعتقد ان لها اصلا موثقا فكيف يقدم على ذلك يعني على تجديد الرسالة فاضطر الى التأويل ورضي به قولا. اقول لما قرأت هذه الرسالة كنت اظن ان لها اصلا مكتوبا بدليل ما قاله ناشرها صفحة 61 في الهامش رسالة للمؤلف كتبها قبل وفاته وتنشر لأول مرة، ولم أكن قد اطلعت على مقدمة الرسالة بعد، ما كنتش قريب المقدمة. هو اللي وقع سعيد صابر عبده في الموضوع انه كتب مقدمة ويقول لك يكاد المريد يقول ايه خذوني، واللي على راسه بطحة دايما يتحسسها، واخدين بالكم؟ فوقع نفسه في مشكلة علشان يفضح، واخدين؟ مش هو الواحد بقى، هو ومن وراءه. اسمعوا، قلت لما قرأت هذه الرسالة كنت أظن أن لا أصلا مكتوبا بدليل ما قاله ناشرها صفحة 61 في الهامش، رسالة للمؤلف كتبها قبل وفاته وتنشر لأول مرة، ولم أكن قد اطلعت على مقدمة الرسالة بعد. فقلت في نفسي لعل الشيخ كتبها في وصيته تبرئة لذمته، وأراد أن ينشرها بين الناس ليصلح خطأ قديما وقع فيه وانتشر بين الناس في فتوى اللجنة الدائمة، فعازلته المنية قبل أن يبرئ ذمته، فقام أولياؤه بأداء الواجب ونشر أمانة ائتمنهم الشيخ في مرضه على أدائها. وذلك بلامش كان من الممكن أن ينتهي الأمر عند هذا الحد، ولكن المقدمة طبعت صاحبها. واخدين بالكم؟ يعني أنا كنت جايز لعل الشيخ كتب هذا الكلام آخر حياته واتضح له إنه كان مخطئ، فكتبها تبرئة للذمة. بعد كده أهل وجرات الوصية نشروها تبرئة للذمة وانتهى الموضوع. ولكنني حينما طلعت المقدمة التي كتبها السعيد صابر وجدت أمرا عجيبا جعلني في حيرة من أمري، هل الرسالة كتبت بخط يد الشيخ أم ألقاها محاضرة مسموعة بصوتي؟ لماذا؟ لأن ناشر الرسالة يقول في مقدمة في صفحة 4 بعد أن ذكر عنوان الرسالة شبهة حول السنة ورسالة الحكم بغير ما أنزل الله، قال ويحتوي هذا الكتاب على بعض شبهات ألقاها المعارضين. قلت معذرة أن أنقل عنه لأخطائه اللغوية، على شبهات ألقاها المعارضين للسنة من أهل الأهواء والكلام وممن يحكمون العقل. ثم قال أما رسالة الحكم بغير ما أنزل الله فتحدث الشيخ فيها عن وجوب الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين فيها حالات الحكم بغير ما أنزل الله، حالات الحاكمين إلى آخره. قال وقد كان أصل هذه الرسالة محاضرة ألقاها الشيخ رحمه الله تعالى في مدينة الطائف بهذا العنوان، فقمت بتفريغ الأشرطة إلى آخره. أقول والذي فهمته ويفهمه كل من يقرأ هذه الرسالة من أهل العربية أن قوله وقد كان أصل هذه الرسالة يعود إما على الرسالتين معني على الكتاب وهذا بعيد، وإما على الرسالة المذكورة آخرا وهي رسالة الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا هو الراجح في السببين. الأول لأن الإشارة تعود على أقرب مذكور، مش كده؟ والثاني أنه لم يذكر البت كلمة رسالة مع شبهات حول السنة، وإنما ذكرها مرتين مع الحكم بغير ما أنزل الله، فهي التي عرفها بكونها رسالة، فأورثني ذلك حيرة على حيرتي وريبة إلى ريبتي، مش كده؟ وأنت معي أيها القارئ ولا لا؟ فرجعت إلى الأستاذ محمود عبد الرزاق عفيف، لعلني أجد عنده إجابة شافية لأسئلتي، وكنت أظن أنني سأجد عنده إما الشريط الذي فهمت أن الرسالة تم إقراؤها منه، ما أنا بأحسن الظن للناس دي بقى، ما احنا ما بنسيش الظن يا اخوانا. فقلت اظن انني ساجد عند محمود يعني اما الشريط الذي فهمت ان الرسالة تم اقراءها منه او الاصل المكتوب بخط يد الشيخ والذي طبعت الرسالة عنه. فاذا بالاستاذ محمود ينفي تماما وجود اي من الامرين، مش حاجة عنده خالص، يعني لا شريط ولا اصل بخط يد الشيخ. فلما استفهمت منه عن مصدر هذه الرسالة أخبرني بما حيرني، جاءوا بعض طلبة العلم وعرفنا أن رأيهم في هذه المسألة هو التكفير بدون تفصيل، يعني عرفنا بعد كده لأنه كلام من فلاني الفلاني اللي هقول اسمه دلوقتي، فخلاص ده مش هنخبي، ما العملية خلاص يعني، وبقى الراجل في السجن فما مش مشكلة طبعا، فخلاص نقول بقى اسمه، احنا كنا مش عايزين نقول اسمه، خلاص ده مش اسمه. جاءوا بعض طلبة العلم وعرفنا أن رأيهم في هذه المسألة هو التكفير بدون تفصيل، مذهبهم كله كافر، ماشي؟ ومعهم هذه الرسالة مطبوعة وليست مكتوبة بخط اليد، على ورق عليه اسم اللجنة الدائمة، ورق الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ومطبوع بالآلة الكاتبة الرسالة دي، واضح؟ وأخبروا أن هذا الورق كتبه والدك الشيخ قبل موته. نزل إلى دار القبيلة مكتبة الشيخ السعيد قبل عبد لكي ينشروا غدة ولك مع أبوك. كان في مكتب أبوك في الرئاسة العامة. غد انشروا وانشروا عند السعيد قبل عبد. أدوار موزعة. روح عند فلان. قلت والرجل حريص كل الحرص على نشر علم والدي رحمه الله. فأخذوا منهم ثقة فيهم. فأعطاه للناشر المذكور فقام بنشره. وأسند الأمر إلى دار الفضيلة. واللي في القلب في القلب. وأسند الأمر إلى دار الفضيلة. وكان ما كان مما ذكرته لك. بل زاد على ذلك أن زين قرة الكتاب بذكر اسم الشيخ حمد الشتوي والشيخ مصطفى العدوي كمراجعين للكتاب. فمن يتحقق بعد ذلك مما أسند للشيخ رحمه الله؟ ومن ذا الذي يرتاب بعد ذلك في نسبة الكتاب للشيخ؟ أنا ما بتهمش المراجعين بالتواطؤ عشان محدش يفهمني غلط، لكن المشكلة في حاجة، هو من إمتى رسائل الشيخ عبد الرزاق عبيدي تحتاج لمراجعة مصطفى العدوي وفلان وعلان؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يعني انا الوقت اجيب رساله الالباني وزين ابو اسحاق الحويني يراجعها؟ ما بنخطئش في حق حد، لكن الالباني كلامه مش هيراجع ابو اسحاق، والشيخ عبد الرزاق مش هيراجع له مصطفى العدوي، وابن باز مش هيراجع له محمد حسان، هي كده. لكن المقصود من اللي حصل الاثناء دي على طره الكتاب، هدفه زي ما قلت لك اللي على راسه ايه؟ بحر. هو خايف لحد يقول له سند الكتاب فين؟ اصل الرساله دي ايه؟ وعبد الرزاق عبيدي مش هو واحد عادي، ده حاجه ضخمه جدا. ولذلك انا السبب الحاكميه ده ما عملش مشكله غير في تجذيب رساله عبد الرزاق عبيدي. يعني ساعه ما نشر ونزل في المعرض السعوديين بقوا كل يوم يعملوا لي تحقيق بسبب القضيه، لان عندهم عبد الرزاق عبيدي شيخ العصر. يعني واخدين بالكم عند السعوديين الشيخ، قالوا انتوا مش عارفين كلمه الشيخ عبد الرزاق عبيدي؟ هم عارفينه. بص ما فيش شيخ، مفيش استاذ جامعه، مفيش قاضي هناك، مفيش صاحب منصب الا وتلميذ للشيخ عبد الرزاق عبيدي او تلميذ لتلامذه الشيخ عبد الرزاق عبيدي. واضح؟ الشيخ هناك قمه شامخه. فتجديد الرساله دي عمل اشكال كبير جدا عندهم. نرجع الى ما كنا بصدد. قلت ايه؟ قلت بل زاد على ذلك ان زين قره الكتاب بذكر اسم الشيخ حمد الشتوي والشيخ مصطفى العدوي كمراجعين للكتاب. فمن يتحقق بعد ذلك مما اسند للشيخ رحمه الله؟ ومن ذا الذي يرتاب بعد ذلك في نسبة الكتاب للشيخ؟ والاصل الذي ينبغي ان يراعى في مثل هذا انه لا بد من مراجعة ما ينسب للشيخ بعد موته ولم ينشأ في حياته، ولا يؤخذ هكذا بدون تحقيق وتدقيق. فالعلم امانة ودين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني الاصل ما دام الشيء نشر بعد موت الانسان لابد من التحقيق والتدقيق، ونقول له حققوا لهذا برهاناتهم. الكلام ده جايبينه منين؟ مش كده ولا لا؟ قلت للاستاذ محمود اريد ان اتحدث مع الشيخ السعيد صابر عبده. فاتصل علي هاتفين في الرياض ودار بيني وبينه الحوار التالي. احاول بقدر الامكان ان اذكر الحوار مستوعبا وملخصا لما دار مستعينا بالله تعالى وهو حسبي. سالته عن مصدر الرساله وتوثيقها فاخبرني بما ذكره الاستاذ محمود سابقا. فبينت له ان هذا امر لا يعتد به، وعلماء الحديث لا يعتدون بمثل هذا في اثبات الروايات والكتب، ولا بد من وجود اصل لهذه الرساله، ولا يكفي ان تاتي مكتوبه على الكمبيوتر او الاله الكاتبه، حتى ولو كانت مطبوعه على ورق يخص اللجنه الدائمه، طالما ليس عليه اي توقيعات ثابته، فهذا الورق من الممكن ان يقع في ايدي كثير من الناس، فيكتبون عليه ما يشاءون وينسبونه الى من يشاءون من اهل العلم. ممكن اجيب لك ورق عليه دار الافتاء، ورق مطبوع البج عليه، ممكن نجيب لك ورق عليه رئاسه الوزراء كمان، صح؟ رئاسه الوزراء ومصالح كبيره جدا في الدوله، في اي دوله ممكن يجيب الورق ويتكتب عليه اي كلام. هل لو كتب على هذا الورق اي كلام يبقى ليه توثيق من الجهه اللي مكتوب عليها البج بتاعها؟ الا لو كان عليه ختم او كان عليه توقيع وما شكل ذلك، صح ولا لا؟ فقلت فهذا الورق من الممكن ان يقع في ايدي كثير من الناس، فيكتبون عليه ما يشاءون وينسبونه الى من يشاءون من اهل العلم، فاين الاصل الذي طبع منه هذا الكلام الخطير؟ قال ده السعيد قال لي كده، قال اخبرني بصحتها الشيخ ابن قعود، وقال ان الشيخ كتبها لتقديمها للجنة الدائمة ولكنها جنبت. كلام خطير. قلت له جبت الكلام ده منين؟ قال لي اخبرني بصحتها الشيخ ابن قعود. قلت كده مش خد بالك، خد بالك، الرسالة في الاول جاءت عن طريق بعيد عن السعيد صابر عبد، واشار عن استاذ محمود ان ينشرها عند السعيد، والان الذي يدافع عنها ويدعي ان لها اصلا هو السعيد. فما معنى هذا؟ السعيد من وعد بغيره. قال اخبرني بصحتها الشيخ ابن قعود، وقال ان الشيخ كتبها لتقديمها للجنة الدائمة ولكنها جنبت. جنبت كأن اللي كتبها عادل السليم. جنبت مين اللي جنبها؟ قلت فهل اطلعك الشيخ على اصلها؟ ابن قعود قال لا. قلت فمن الذي جنبها ولم يأخذ بها؟ والشيخ كان نائبا لرئيس اللجنة، وكان يسند اليه كتابة كثير من الابحاث الهامة قبل اصدار الفتوى. الشيخ يقدم قدم لمين عشان تجنب؟ قال انت لا تعلم كيف تصدر الفتاوى في اللجنة الدائمة. وتكلم معي باسلوب الخبير باسرار اللجنة الدائمة. قلت لو اخبرني كيف كانت تصدر الفتاوى. قال كان الشيخ ابن باز يملي على اعضاء اللجنة الفتوى، وكانوا يقترون عليها بدون مناقشة. قلت حتى ولو كان لبعضهم رأي مخالف؟ قال نعم، الشيخ ابن باز كان يفعل ذلك وبالذات في الايام الاخيرة. قلت هذا اتهام للشيخ عبد الرزاق عفيفي. قال لا يا شيخ معاذ الله، ونسيت ان اقول بل واتهام للشيخ ابن باز ولجميع اعضاء اللجنة. دي مصيبة، دي جريمة. ثم قلت لو ان الفتاوى التي تصدر عن هيئة كبار العلماء او المجامع الفقهية كمجمع الرابطة او المنظمة على حد علمي واطلاعي على الفتاوى المجمعية، لان انا من الناس اللي زي ما انتم عارفين في اي قضية من القضايا المعاصرة والمستجدات بمهرع الى الفتاوى المجمعية. عندنا مجلة المجمع الفقهي الاسلامي ومجلة الرابطة، وعارفين كيفية صياغة القرارات الجماعية. ولما يحدث واحد يرفض يكتب تحفظ، يكتب تحفظ، تحفظ فلان على الفتية ما قساش، حتى لو كان اصغر رفض فيهم سنا او علما لازم يتحفظ. يقول لك وقع فلان، فلان لم يحضر، فلان حضر وامتنع عن التصوير، او له راي مخالف ويقولوا في نهاية الفتوى. كل الكلام ده. قلت ان الفتاوى التي تصدر عن هيئة كبار العلماء او المجامع الفقهية كمجمع الرابطة في او المنظمة على حد علمي واطلاعي على الفتاوى المجمعية، اذا قالت عضو او اكثر لا يوقعون على الفتوى او القرار، بل يذكر في زين الفتوى انه امتنع او ان له وجهة نظر خاصة. قال لي الا اللجنة الدائمة تصدر الفتوى ووقعوا عليها الجميع. قلت ولو كان لهم رأي مخالف في اكثر هذه المسائل؟ قال نعم. قلت بل هذا يخالف ما ذكره الدكتور حمد الشيخ في كتاب الإبريزية في التسعين البازية صفحة 167، كاتب في مناقب الشيخ ابن باز دكتور حمد. قال كان الإمام ابن باز إذا اختلف مع أحد المشاركين له في الفتوى أو المناقشين له من أهل العلم يكثر أن يقول اتهم رأيك، اتهم رأيك. سألت شيخنا وشيخ شيوخنا العلامة المحقق الفقيه السلفي عبد الرزاق عفيف رحمه الله، وكان اكبر سنا من الامام ابن باز رحمه الله واقدم منه في الفتوى، اذا اختلفتم في الحكم مع الشيخ ابن باز فكيف تصنعون؟ فقال لي بعد انتهاء المناقشة يكرر علي اتهم رأيك، اتهم رأيك، وانا كذلك اقول له حتى ينتهي الامر بالاتفاق في الحكم او صدور الفتوى بما يقرره الرئيس ومن وافقه. وكان يكرر رحمه الله عند الاختلاف قوله اللهم اهدنا فيمن هديت. وحينما رجعت الى فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي من اعداد وليد بن ادريس والسعيد صابر عقل، وبث في ترجمه الشيخ صفحه 48، يقول وليد بن ادريس وقد حدثني الشيخ عبد الرزاق رحمه الله انه كان يختلف مع اعضاء اللجنه في مسائل قليله، منها مساله ادراك الركعه مع الامام بادراك الركوع، فكان الشيخ عبد الرزاق يرى ان المأموم لا يدرك الركعة مع الامام الا بالفاتحة كما هو مذهب الامام البخاري وغيره. وطبعا المذهب ده خلي بالكوا قديم قوي مع الشيخ عبد الرزاق عظيم من ايام ما كان في مصر، قديم قوي، انه ما بيعتدش بالركعة بدون الايه؟ بدون الفاتحة والقيام. وممن يقول بهذا القول من شيوخنا الشيخ احمد تعالى خلي بالك. فالشيخ عبد الرزاق عبيد ده مزاد قديم جدا قال فكان الشيخ عبد الرزاق لا يوقع على الفتاوى اسمع بقى دي لا يوقع على الفتاوى الصادرة من اللجنة في هذه المسألة يعني ما دام هو مذهبه في المسألة مخالف هتنظر الفتوى مش يقول لك بالأغلبية لا أنا مش موافق مش همضي ما دام مش موافق الشيخ ما يمضيش واخدين بالكم ولا لا ده كلام خدوا بالكم الكلام ده تاني مين ومنشور في كتاب مين اللي طبعه انتهى محل الغرض منه ولنا على ذلك ملاحظات واحد لم يستثني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وهي أشهر وأخطر من مسألة إدراك الركعة مع الإمام بإدراك الركوع صح يعني لو كان هو مخالف للجنة كان استثناها تمام ولا لا لأنها أشهر وأخطر من مسألة الإيه إدراك الركعة مع بإدراك الركوع اثنين قوله فكان الشيخ عبد الرزاق لا يوقع على الفتاوى الصادرة من اللجنة في هذه المسألة ثلاثة هذا الأمر طبع بإشراف الأخ السعيد صابر عبده فهو على علم به فلماذا أخفاه عني وعم علي الموضوع في المكالمة يعني وادعى أن الشيخ كان يوقع خلف الشيخ ابن باز بدون مراجعة وأفاء بهذا إلى جميع علماء اللجنة ما الداعي لكل هذا ألا يجعلني هذا أزداد ريبة على ريبتي وحيرة إلى حيرتي بل وأنت كذلك أيها القارئ اللبيب مشكلة ولا لا؟ الأمر ما مشكلة يعني أنا لما أرجع بعد ما كلمته في المكالمة وأرجع ولقيت الكلام ده موجود في كتاب أنت اللي طبعته وأنت اللي رجعت وأشرفت عليه يبقى أنت كنت عارف الكلام ده تقول لي بقى أنت ما أنتش عارف اللجنة الدائمة بتدار إزاي وتصدر فيها الفتاوى إزاي؟ لا دي بتصدر بقى بطريقة أنت نفسك قررتها وذكرتها في ترجمتك للشيخ فإذا أنا قال الدكتور حمد الشيطو في الإبريزية صفحة 279 وبهذه المناسبة فإن سماحة الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله وغفر له يعتبر واحدا من طبقة أساتذة الإمام ابن باز الكلام ده جديد علينا كلنا مش كده ولا لا يعتبر واحدا من طبقة أساتذة الإمام ابن باز وقد جلس الإمام ابن باز رحمه الله إلى بعض دروسه واستمع إلى بعض شروحه فترة كان يتناوب فيها مع العلامة محمد الأمين الشنقيطي في جامع المفتي الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله جميعا ولذلك تكملة الكلام بيقول وكان الشيخ ابن باز لا يجلس إلا إذا جلس الشيخ عبد الرزاق عفيفي لأنه أكبر منه سنا وهو بيعتبره في منزلة إيه؟ شيوخه واضح الكلام؟ فإزاي الشيخ هيقول له وقع أنا أقول له أنت توقع ويملي عليهم هم يوقعوا ينفع الكلام ده؟ يقول أقول فبعد كل ما ذكرته يجوز لقائل أن يقول إن الشيخ ابن باز كان يملي عليهم وفيهم الإمام عبد الرزاق عفيفي يملي عليهم فتوى ثم ما عليهم إلا التوقيع حتى وإن كانوا يخالفونه في هذه الفتوى فما فائدة اجتماع اللجنة إذن أليست اللجنة هي هيئة للفتوى الجماعية من أجل التوثيق والوصول إلى غاية التحري فكيف لا تختزل في رأي فرد واحد إن هذا طعن عظيم في اللجنة وعلمائها أعيذكم بالله أن يغفر لكم بذلك شفت التكفيريون عايزين يوصلوا إيه حتى العلماء يوصلون لأنهم كانوا مجموعة من الناس في عندهم برضو في المشيخة الدكتاتورية غريب بالكم ولا لا الشيخ هو يغفر ويمضي ليه في عالم يزعم لعالم آخر العالم العالم ما يقولش العالم تعالى يا ولد العالم يحترم العالم مثله مش كده ولا لا العلماء يحترموا بعضهم بعض كمان اقصد ارضي الكلام ده ما يحدثش عند اهل العلم وبالذات اهل السنه والجماعه مش كده ولا ايه؟ ونعود الى مناقشه مع نشر رساله الحكم بغير ما انزل الله المزعومه قال لي بعد ان سمع ما قلت ولم يجد اجابه على اسئلتي سالت اسئله ما جاوبتش قال يا اخي المساله خلافيه حتى عند علماء السلف فمنهم من يقول كفر دون كفر ومنهم من يقول كفر اصغر وارجع الى تفسير ابن كثير فلقد نقل عن ابن مسعود الرشوه في الحكم كفر فهل هو لذلك من الخوارج فبينت له ان هذا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم قتاله كفر يعني هو قال الرشوه في الحكم كفر هل الرشوه كفر يخرج من المله قلت هذا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم حنانيك يا اخي قتال الخطب، فهل النبي صلى الله عليه وسلم يكفر القاتل غير المستحل؟ الجواب لا، وإنما ابن مسعود يقصد كفرا دون كفر. قال لي أنا أقول باشتراط الاستحلال مثلك تماما، وهذا موجود في كتاب مزيل الإلباس، ولكنني مع ذلك أقول المسألة خلافية. قلت تحت ورجعت فيما بعد وكان عايز يقفل معايا إلى كتاب مزيل الإلباس فلم أجد فيه شيئا مما أحالني عليه. فليرافع رجع انت وشوفه جايز يكون قال الكلام ده بحته مستخبيه كده ولا حاجه ولا متفهاش. معلي قلت له ليس هناك خلاف بين اهل السنه في هذا الامر، وهذا امر تحققنا منه وعندنا على ذلك عشرات الادله، ونقلنا اقوال جميع المفسرين الاقدمين والمحدثين من اهل السنه. والمساله كما قال ابن باز في شريط الدمعه البازيه وبنقل عن الابريزيه صفحه 55، التكفير لا يكون بمجرد المعصيه والذنب ما لم يكن ثمه استحلال ظاهر معلن وكان يقول، وخلاف هذا مذهب المبتدعه في الخوارج. يبقى اهل السنه ما عندهمش ايه خلاف في المساله. ثم قلت له المجال لا يتسع للمناقشه في هذه المساله، المكالمه على حساب محمود والمكالمه دوليه، وهندخل في هشرح له بقى نقول له بقى 20 شريط دول كلهم اللي موجود في ال 20 شريط نذكرهم له في التليفون محمود ايه ده. ثم قلت له المجال لا يتسع للمناقشه في هذه المساله معك هاتفيا، خاصه وانت تقول ان مجالك يشترك في التكفير الاستحلال. يعني انت مجالك الاستحلال زي لا الاستحلال كله خلاص، انما حديثي معك حول توثيق الرساله، ما تاخدناش في جواب في ايه؟ منحنيات. حديثي معك حول توثيق الرساله، هل لها اصل ام لا؟ وكيف يجوز نشر رساله فيها فتوى مجهوله؟ بين قوسين نعم مجهوله ليس لها اصل، ويناقض بها البعض فتوى الشيخ الموثقه المشهوره الجماعيه مع اهل العلم من امثال ابن باز، اعني فتاوى اللجنه الدائمه ما خدوا الرساله دي ويقول لك ايه؟ اهي رساله الشيخ عبد الرزاق عفيف، ويريدون ان ينقضوا بها الفتوى الموثقه المشهوره الجماعيه اللي هي فتوى مين؟ اللجنه الدائمه. قلت ويريد هذا البعض اسقاط كلام الشيوخ اعضاء اللجنه الدائمه بكلام لا اصل له، كما ارادوا اسقاط كلام الشيخ ابن باز الواضح الصريح بكلام متشابه قديم في كتابه نقد القوميه العربيه، وكما فعلوا مع الشيخ حامد الفقي والشيخ احمد شاكر. هذه سنتهم وهذا ذهبهم. وانا جاي بقى احمد شاكر بعدين، يعني كلامنا على احمد شاكر ومحمود شاكر جاي في الفقه، بس احنا النهارده مع مين؟ مع قضيه الشيخ عبد الرزاق عفيف. قلت هذه سنتهم وهذا ذهبهم، ثم الا يكفي ان يكون مصدر هذه الرساله المجهوله تلاميذ نقط فلان الشيخ فلان؟ يعني طبعا قلت لم اذكر اسمه تنفيذا لطلب الاستاذ محمود عفيفي، قال لي ما تذكرش اسمه، لكن دلوقتي بقى خلاص الشيخ عبد الله السعد، وقال انا مدهون على ذمه القضايا بتاعت التفجيرات والمصايب السوداء اللي حصلت في السعوديه. يعني المساله الراجل متهم ومعروف ان هو يعني حتى التكفيريون يعني له علاقات بالجماعات الارهابيه وجماعات التفجير، ما هو دايما قلنا في التكفير والتفجير وجهان لعمله ايه؟ واحده. يعني غير ما اقول لك احنا بنكفر بس ضد التفجير. احنا بنكفر بس المسألة عندك إن ما ينفعش التفجير دلوقتي. التفجير لسه ما جاش وقت. ممكن ولد من الأولاد يقول لك متشكر على فتوى التكفير، التفجير جاي عندك. أنت مش جاهز ولا جاهز. هي دي القضية مش كده ولا لا؟ وده كنا بنسمع بعضها. يقف على المنبر إحنا بنكفر الحاكم ويجوز الخروج لكن مش وقته. القضية عندك مش وقت. قضية وقته ومش وقته دي بقى دي بترجع لمين؟ مسألة تكنيكية مش كده ولا لا؟ مش استراتيجيه تكتيكيه زي ما بيقولوا، فما يعني الامر بالنسبه له لسه ما جاش وقته، لا عندنا جواب فاهم ولا لا؟ يبقى المساله قضيه خروج مؤقت، خروج مؤجل، تسجيل مؤجل، لكن هيقع هيقع في يوم من الايام واضحه؟ فالتكفير مع التسجيل وجهان لعمله واحد. المهم قلت ثم الا يكفي ان يكون مصدر هذه الرساله المجهوله تلاميذ الشيخ عبد الله السعد؟ يلا بقى. وذكرت اسم الشيخ الذي ينتسبون اليه، وللعلم هو من دعاة التكفير، حتى نتوقف في قبولها، الا يكفي ان يكون مصدر هذه الرسالة المجهولة فلان، حتى نتوقف في قبولها، ونطالب المدعي بالبينة والتوثيق؟ أليس من المعلوم عن أهل العلم بالرواية أنه إذا جاء راوي يقول بقول الخوارج، وفي روايته تقوية لمذهبه، أي تقوية؟ فإن رواياته مردودة فإذا اجتمعت هذه القرائن والدلائل كانت الظلمات بعضها فوق بعض. واحد إلى الظلمات بعض ولا واحد. ليس للرسالة أصل خطي ولا لفظي مسموع عن شريطة. لا طلع في شريط هو لما كتبش ما قال لي كده في المكالمة بعد لما كلمني في مراعة قال لي غلطت أنا ما عملت المقدمة دي وبقى هو المكالمة كانت في الأول على حساب محمود المرة بقى جاب عن السجود الكتاب بقى المكالمات منه هو بقى المكالمات بقى منه هو هو اللي دفع هو اللي بقى يكلمني دولة واخدين بالكم وأقول لكم. فأول حاجة ليس للرسالة بأصل خطي ولا لفظي مسموع يعني شريط لا في شريط طلعت لا في شريط ولا في خط ده خط الشيخ. اثنين جاءت الرسالة على يد تلاميذ الشيخ فلان وكتب هذا دليلا على ردها ليه؟ نظرا لجهالتهم أولا مجاهيل صح ولأنها تؤيد مذهبهم ثانيا ولمخالفتها لمذهب الشيخ ثالثا صح. يبقى عندي اشياء كثيره جدا تجعلني اوقن بالرب. ثلاثه الرساله مناقضه لفتوى اللجنه الدائمه وهي اثبت واحكم واشد تحريا. اربعه ليس لابناء الشيخ علما به ولاد الشيخ ما عندهمش علم بهذه الفتوى. خمسه ما في الرساله يناقض ما كان عليه الشيخ منذ ان كان في مصر حتى استقر في السعوديه بدليل ان الشيخ حمد الشطوي وهو من المقربين من الشيخ رحمه الله لم يسترح لما فيها بل بين مخالفته لمذهب الشيخ وهذا ما دعاه للتعليق على الرسالة بما ينسفها نفسا. تعليق حمد الشطوي ينسف الرسالة ولذلك ندم الأخ السعيد على نشره لهذا التعليق ندم. وقد قال لي في المهاتفة السابقة ان الشيخ ابن قعود عاتبه على سماحه بنشر تعليق الدكتور حمد الشيخ. الشيخ ابن قعود قال له انت ليه خليت حمد الشيخ وعلق على الرساله لانه نسف الايه الرساله. طبعا قلت لك تحت لاحظ ان الشيخ ابن قعود توفاه الله هو دايما بيحيي لك على ايه على ميتين. طب انت ده صاحب الرساله ميت وابن قعود اللي اداها له ميت وابن قعود رحمه الله عليهم جميعا واخدين بالكم هو بيحيي لك على ميتين ماشي. ولذلك ندم الاخ السعيد على نشره هذا التعليق فقد قال لي في المهاتفة السابقة ان الشيخ ابن قعود عاتبه على سماحه بنشر تعليق الدكتور حمد الشيخ. والله اعلم بصحة ما قاله ونسبه للشيخ ابن قعود فان تجربتي لقراءة هذه الرسالة وما ذكرته عن المقدمة التي فهمت منها ان الرسالة لها اصل مسموع ومفرغ من الشريط يجعلني اتحسس مواقع قدمي في كل ما يحيط بهذه الرسالة بدءا من كتابتي على ورق اللجنة الدائمة ثم التمويل لأن للرسالة أصلا مسموعا ثم وانتهاءا بمراجعتها ثم تمني العدول عن تعليق المراجع وإن لله وإنا إليه راجعون. يعني المسألة كلها زي ما انتم شايفين كويس. وبعد أن انتهت المكالمة مع المذكور قلت للأستاذ محمود عفيفي هذه الرسالة مجذوبة على الوالد رحمه الله والواجب علينا أن نعمل على إماطة هذا الكذب عن الشيخ رحمه الله حتى لا يستغل هذا الكلام المستغلون من أهل البدع الذين يريدون أن يظهروا أن الشيوخ اختلفوا في هذه المسائل وذلك بعد أن ضربتهم فتاوى الألباني وابن باز وابن العثيمين الصحيحة الصريحة الموحدة في مقتل ضربتهم في مقتل فبدأوا عايزين إيه؟ يدوروا على أي مهرب. فإن لم يكن هناك خلاف حقيقي فما المانع من اختراع الفتاوى ونسبتها إلى الشيوخ بعد موتهم ومن خلال هذا الخلاف المدعى المكذوب الممحول يستطيعون أن يمرروا بدعتهم بدون نكير. والحق أن الشيخ كان على جلدة أهل السنة والجماعة ومذهبه في السر كمذهبه في العلن وكان على استعداد للتضحية بأي شيء في سبيل نصرة ما يعتقد. مثلوه في ذلك كمثل إخواني من أهل العلم الأكابر بحق الفقي وأحمد شاكر وعبد الرحمن الوكيل وخليل حراس وابن باز والألباني وابن عثيمين وغيرهم. وبالفعل قام الأستاذ محمود عبد الرزاق عفيفي بإصدار بيان أسند صدور أهل السنة حفظه الله وجعله خير خلف لخير سلف وإليك البيان. طبعا الدكتور حمد لما صدر الكتاب ده فرح جدا لانه هو لما عمل التعليق ده اتحارب بحرب شديده في السعوديه. يعني لما عمل ازاي تعلق على كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي يعني لما علق هذا التعليق ولذلك سعيد المدني الدكتور حمد بيقول انا حربت محاربة شديدة. فتجذبنا للرسالة ده انصف مين؟ انصف الدكتور حمد. خدوا بالكم. المهم بيانها وتوضيح حول رسالة الحكم بغير ما انزل الله لوالدي الشيخ عبد الرزاق عتيبي. ده كلام محمود. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن هذه الرسالة المنسوبة لوالدي رحمه الله في مسألة الحاكمية هي في الأصل رسالة مكتوبة بالآلة الكاتبة على ورق مطبوع عليه رئاسة البحوث العلمية والإفتاء. وقد جاءني بهذا الورق طلبة علم وأخبروني أنهم أخذوها من الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود رحمه الله، وقد قال له انه اخذها من الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. خد بالك من سلسله الاسناد. فاخرجتها للطباعه باستعجال، وحيث اني بحثت عن اصل لها او صوره خطيه او تسجيل صوتي او توقيع لوالدي عليها رحمه الله فلم اجد، ولذا يكون نسبتها لوالدي رحمه الله كذبا. ومن كان اسمع الكلام العقل، ومن كان عنده اي دليل على صحه نسبتها الى والدي رحمه الله فليأتي به. الباب مفتوح، اللي عنده دليل يجيبه لنا، مش كده ولا لا؟ وان فتاواه في مساله الحاكميه فهي موجوده في فتاوى اللجنه الدائمه وعليها توقيعه. ومن الناحيه العمليه فاخي احمد تجند في مصر عام 68 وقتل عام 73 في حرب رمضان، وكان بإمكان والدي أن يحضره للسعودية قبل التجنيد وبعد تخرجه من كلية الزراعة عام 67، وهذا للعلم والله المستعان كتبها محمود عبد الرزاق عزيز. قلت هذا البيان الذي جل الحقيقة كاملة وضعه الأستاذ محمود على موقع الشيخ عبد الرزاق عزيز ليطلع عليه الجميع، ومن كان عنده علم فليظهره وأن له ذلك. ملاحظة، هذه المسألة التي ذكرها الأستاذ محمود في البيان السابق بقوله ومن الناحية العملية أخي أحمد تجند في مصر عام 68 إلى آخره، أحب أن أعلق عليه. فالمهندس الزراعي أحمد عاصم، اسمه مركب، أحمد عاصم ده اسمه إيه؟ مركب ابن عبد الرزاق عفيفي، أخذ الثانوية العامة من السعودية والتحق بكلية الزراعة في مصر، وكان قد عرض على والده الإمام أن يلتحق بهندسة السعودية تبع اليونسكو، فرفض الشيخ، رفض وافق على إنه يتعلم فين؟ في مصر. ولما أنا دراسته في مصر كان بإمكان الشيخ الحاصل على الجنسية السعودية هو وأولاده أن يحتال في عدم دخول ولده الجيش المصري، ومع ذلك وافق على دخوله الجيش، وذلك سنة 67، وكان رئيس مصر وقتئذ جمال عبد الناصر، ومعلوم من هو جمال عبد الناصر عند الإخوان والتكفيريين، صح؟ الطاغوت الأكبر، وده يروح يخدم في جيش الطاغوت الأكبر شيخ العصر عبد الرزاق عفيفي يوافق النصر يقدم في جيش الطاغوت، مش كده ولا لا؟ قلت فموافقة الشيخ على تجنيد ولديه في الجيش المصري ليمكث فيه 5 سنوات حتى يقتل في حرب رمضان سنة 73، وايه والجيش ايه؟ مش زي الجيش بتاع اليومين دول، ده الجيش هناك كان بيبقى معمرين، اللي بيخش يا عبد الناصر ما كانش بيخرج من الجيش، خلي بالكم من النقطة دي كويس قوي، ناس تقلب من 8 سنين ولا 10 سنين في الجيش وخريج جامعة، يعني من سنة ومشي، لا ده العمليات والجيش بجد. فهنا نسأل الله له الشهادة. الناس في 73، ألا تعني شيئا لديكم أيها السلفيون فموقف الشيخ على تجنيد ولدي في الجيش المصري ليمكث فيه 5 سنوات حتى يقتل في حرب رمضان سنة 73؟ نسأل الله له الشهادة. ألا تعني شيئا لديكم أيها السلفيون؟ إننا نعلم أن كثيرا ممن ينتسبون إلى السلفية يحرمون الالتحاق بالجيش، فضلا عن التكفيريين الذين يكفرون الحكومه ويعتبرون الجيش حاميا للطاغوت. فها هو تصرف الشيخ العملي تجاه الحكومه المصريه وجيشها. فان من يكفر هذه الحكومه وهذا النظام يضحي بفلذة كبده ويوافق على الحق ولديه بالجيش لا لشهر ولا لسنه، ولكن لمده طويله وصلت الى السنوات الخمس، وامتى؟ مش كان عبد الناصر منتصر، لا ده كان مهزوم، يعني بعد 67، يعني بعد 67 واحد يقول له مين هيجيب لك، مين يديك ولاده كمان؟ هنديك ولادنا تذبحهم لنا؟ مش كده ولا لا؟ يعني كمان دخل الجيش بعد هزيمه الجيش المصري في 67، يبقى معنى كده ان هذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي ما موقفه من الجيش المصري؟ ما موقفه من الحكم المصري؟ قول انه يضحي بابنه في هذا الجيش اللي هو عند التكفيريين حامل الطاغوت، مش كده ولا لا؟ نقول فهو تصرف الشيخ العملي تجاه الحكومه المصريه وجيشها، فان يكفر هذه الحكومه وهذا النظام يضحي بفلذة كبده ويوافق على الحاق ولدي بالجيش لا لشهر ولا لسنه ولكن لمده طويله وصلت الى السنوات الخمس، وكان من الممكن ان تزيد لولا ان اجله سبع ولكل اجل كتاب. رحم الله الشيخ رحمه واسعه ورحم ابنه واسكنهما فسيح جدا. تزيير اطلعت على ترجمه ذاتيه لبعض الدعاء تتكون من 20 صفحة فلسكات تحدث فيها الداعيه عن نفسه ولم يجد عملا قام لي في حياتي يستحق ان يكون عبره وعظه للشباب المخدوعين بامثالي الا ان يحكي لهم بطولاته حينما رفض ان يحلق لحيته في الجيش واعتباره دخول الجيش معصيه كبرى وكيف سجن واخذ يقص على قرائي مراحل انتقالي من سجن الى سجن وكيف جعل امامه شابا من شباب التبليغ والدعوه واخذ يحكي عن كراماتي وكرامات شيخي في السجن فشغلت قصته في السجن حوالي 50% من الترجمه فاليه والى امثالي نسوق ما ذكرناه عن علامتنا الرباني الشيخ عبد الرزاق عفيف ليعرف الفرق بين شيوخ السلفيه بحق وادعياء السلفيه وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى. طبعا مش اذكر اسمه علشان يعني هم في محنه اليومين دول يعني مش ناقصين كمان ان احنا كمان ايه نتبعهم النهارده. كفايه. طب في برضه فتوى مشهوره قوي للشيخ وكلها كذب في كذب الشيخ عبد الرزاق عفيف اللي كان كتبها ايمن الظواهري. بيتكلم عن الشيخ بيقول ايه؟ يقول ايمن الظواهري في كتاب من كتبه حدثني من اثق بنقلي انه قد استفتاه في نظام حسني مبارك فافتاه بانه اكثر من فرعون وقال له ما معناه انه لا يجب فقط الخروج عليه ولكن ياثم من لم يدعو للخروج عليه. الكلام ده تجده على النت كل الشباب بتستدل بيه نقلا عن عبد الرزاق عفيفي. هذا نقلا عن كتاب التبرئه لايمن الظواهري. طبعا الكلام ده نشرته مجله الاسلام وطن بتاعه الطريقه العزميه وجعلوه ايه بس كده. الشيخ عبد الرزاق عفيفي يقول ان حسن مبارك اكثر من فرعون وياثم من لم يدعو الى الخروج عليه. هذا الكلام الشباب بتتداول على المنتديات بتاعت التكفيريين. خدوا بالكم انا عاوز اوضح نقطه مهمه. اولا ايمن الظواهري يقول حدثني من اثق به. خلصت يعني المساله. اما تيجي تطالب بالاسناد ايمن الظواهري. من ايمن الظواهري؟ رجل من الخوارج من المفسدين في الارض. من زكى هذا الرجل حتى يكون محدثا وينقل عنه؟ حدثه من يثق هو به، من على شاكلته؟ خدوا بالكم، من هو بقى؟ طبعا في تحميلات عندنا في مصر انه فلان الفلاني، احنا مش هنذكر اسماء حد. لكن من يثق به ايمن الظواهري؟ احنا لا، السند زي ما انتم شايفين خربان. السند تعالوا ننظر للمتن. تعالوا ننظر للمتن، هذا كلام لا يقوله عالم ولا طالب علم. مفيش طالب علم يقول كلمة زي دي. بقول له استفتت نظام حسني مبارك فافتى بانه اكثر من فرعون. فرعون كفر معلوم من الدين بالضروره، حتى لو انت كفرت حد. هل تستطيع انك تقول انه كفر مساوي كفر فرعون فافتأت وكذبت على الله؟ صح. لان انت كمفتي او كعالم اقصى شيء لو اقمت الحجه على الانسان تقول يكفر. لكن قضية كفر ده أعظم من كفر المعين، كفر ده أشد من كفر ده، هذا نحن ما عندناش مقاس بيقيس قضية الكفر في القلوب بحيث ندخل القلب ده على جهاز بحيث نستطيع نعرف ده درجة الكفر قد إيه وده درجة الكفر كام في المية. هذا أمر كذب. فكيف يقال عن فلان إنه أكثر من فرعون؟ ده الأسلوب ده أسلوب ناس عندها شيء من الإيه؟ الحماس. واحد عنده حماس زي ما واحد يقول لواحد ايه؟ هل هذا الشيء مثلا انت كافر؟ يقول له ده انت كافر انت واللي خلفوه. الكلام ده مش تحقيق لان هو اللي خلفوه ده، مش كده ولا لا؟ كافر انت واللي جابوه. ده مش قيمه، مش علم، مش كده ولا لا؟ العلم تحقيق. فلان ده كافر، اقصى شيء اكفره، لكن اقول اكثر من فرعون، قضيه اكثر من فرعون دي كذب، لانه في اكثر، وفرعون ادعى الالوهيه، وادعى الربوبيه، وحارب رسول الله موسى عليه السلام. وهم بقتل موسى قال ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. وصحح وصحح جرائم فرعون لا تقارن. يعني لما كنا بيتكلموا العلماء عن ابي جهل وغيره اقصى شيء يقولوا ابو جهل لفرعون هذه الامه. حتى ما قالوش ابو جهل اكثر من فرعون، مش كده ولا لا؟ وهل محبه رسول زي عدد الذين كفروا وظلموا يعني فرعون كفر وادعى الربوبيه وانكر وجود الله. خدوا بالكم من كل ده كله. هل في الكفر؟ لو قلنا ان الكفر دركات هيكون فرعون قد اتى من الكفر ما لا يقاس عليه الا من فعل فعله. فهل الحاكم بغير ما انزل الله؟ وان قلنا بتكفير حتى لو اقمنا عليه الحجه واتضح انه مستحيل وقال انا مستحيل البعيد كمصطفى كمال اتقرب، من يقول انه اكثر من فرعون؟ محدش يقدر يقول انه اكثر من فرعون. اقصى حاجه تكفر الشخص العادي، لكن اقصى هذا كذب ما يقولوش عالم. واضح كلامي ولا لا؟ نعم. بعد كده يقول لك ايه؟ ويأتم من لم يدعو للخروج عليه. ده برضه مش كلام عالي. طب وانت يا شيخ لماذا لم تدعو للخروج عليه؟ يبقى الشيخ عبد الرزاق عفيف. لماذا لم يبقى الشيخ عبد الرزاق بيأتم نفسه؟ يأتم من لم يدعو للخروج. ده مسألة الخروج مسألة مصالح ومفاسد، مش كده ولا لا؟ ازاي يقول يأتم من لم يدعو؟ يا اخوانا مشكلة الشباب عندها تلقي، ما بتركزش، ما بتفكرش، ما بتعرضش الكلام ده على الأدلة الشرعية. للأسف بناخد الكلام ونشيعه بين الناس. في ناس عبارة عن ايه؟ ياخد الكلام إذ تلقونه ايه؟ بألسنتكم. شوف تعبير القرآن يتكلم عن الإشاعات، حرب الشائعة، يقول لك إذ تلقونه اللي هو الإثم واتهام السيدة عائشة أو اتهام امرأة محصنة بالباطل. إذ تلقونه يعني إيه تلقونه؟ الإنسان بيتلقى الكلام بإيه؟ بأذنه، يتلقاه بأذنه ثم يمرره على قلبه وعقله ليرى هذا الكلام موقفه إيه. لكن جلد يتلقونه بإيه؟ بالألسنة، يكتب اللسان برضه. كانوا زمان بيلعبوا الأولاد لعبة اسمها كيك كارك، ده يجي يرعب أو يصطاد ردة، أنت واخد بالك؟ يبتدي يتحرك، فاللسان بياخد الكلمة وفرحت يروح خابطها. اللسان ما بيتلقاش بأذن، وليس وراء الأذن عقل، وليس وراء الأذن قلب، وإنما بيتلقى الكلام بإيه؟ بلسانه يروح مديها. هو ده اللي بيحدث عند الشباب، ياخد الكلام بلسانه، سمعه على اللسان على طول. الكلام ده منطور، فتشاع الشائعات، كل ذلك كذب والعياذ بالله. ولذلك لما نشر هذا الكلام على النت، جاء شخص من أسرة الشيخ عبد الرزاق عفيفي من أصغاره، واسمه حسن مبروك عمران، حسن مبروك عمران، قريب لمحمود ابن خلفه تقريبا، يعني قريب. بيقول ايه؟ بيحكي وبيقول ايه؟ حضرت للشيخ عبد الرزاق عفيفي جلسة عام 92 ميلادي أثناء تواجدي بالسعودية، وكان حاضرا في الجلسة رجل يقال له شيخ، وما أكثر ما يقال لهم شيوخا في عصر الفتنة الذي نحن فيه. وكان هذا الرجل من دولة اليمن، وظل يحاور الشيخ مطالبا له بفتوى أن يحملوا السلاح ضد حاكمهم الظالم. فرد عليه الشيخ الجليل رحمه الله: اذهبوا له وناقشوه في ظلمي، وظلوا على ذلك حتى يرجع إلى الله. ناقشوه روحوا له. فرد عليه الرجل: هذا لا يصلح معه الكلام بل السلاح حتى يكون الحكم إسلامي في البلاد. فعقب عليه الشيخ الجليل: إذا حدث هذا ستكون فتنة بين المسلمين وتسيل الدماء. ورد الرجل: لكن لابد من ذلك حتى يصير الحكم في أيدينا ونحكم بشريعة الله. قال: فما كان من الشيخ الجليل إلا أن رد عليه بكلمة لا تزال تتردد في أذناي، وهي: إذا أنت منافق. الشيخ قال له: إذا أنت منافق. لما قال له: ما ينفعش غير السلاح عشان إحنا نعمل كذا. قال: إذا أنت منافق. ثم نادى الشيخ الجليل على نجلي محمود، برضه محمود، لينهي الجلسة التي حرمنا منها، التي حرمنا منها هذا الرجل اليمني، وهذا الذي تنشرونه ما هو إلا فتنة سوف تنتشر بين المسلمين لا أعلم الغرض منها. يتكلم على كلام مين؟ الإسلام وطن لما نشروا هذه إيه؟ هذا الكذب بتاع أيمن الضواحي. يقول لهم: إذا كان الشيخ عمل كده مع الرجل اليمني ولما أصر الرجل قال له أنت منافق يا محمود، يعني الجلسة خرجهم يلا بالسلامة، ما ينفعش القعدة بعدها، واخد بالك؟ فقال: ما هو إلا فتنة سوف تنتشر بين المسلمين لا أعلم الغرض منها، ولا يدعوني إلا الرد بما قلته، ولكن لو كنت أنا أحد أبنائه لرفعت عليهم قضية، ولو من الحكومة لرفعت عليهم قضية التآمر على الحكم، ولكن كل ما أطلب من الله أن يهدي المسلمين إلى الحق ويباعد بينهم وبين الفتن، وأطلب من الله أن تتداركوا خطأكم هذا قبل فوات الأوان، رحمنا الله وإياكم. يعني الشيخ كان موقفه في كل المواقف ضد قضية التكفير وضد جريد الخروج، وأكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخي بيقول لي هل مراد الشيخ من كلام حمد الشيخ وهل الشيخ الآخر يقصد مصطفى العدوي؟ ولا تعالى مصطفى العدوي ملوش أي تعليق على الرسالة، ما علقش على الرسالة لا بإيجاب ولا بسلب. إحنا هدفنا طبعا وكلامنا زي ما بنقول كان على اللي عمل الرسالة، والشيخ مصطفى ملوش علاقة بالقصة. واحد قال له راجع الرسالة أقراها وخلاص، ويعني يعني أنا ما أظن إن الشيخ مصطفى يعني ليه بالمفرط في المسألة يعني، لا لا أنا لم أقصد هذا، يعني ما اتهمت الشيخ مصطفى العدوي بشيء على الاطلاق. واضح؟ انا كلامي على اللي حب يحط الاسماء دي على الكتاب، هو ده الهدف. لكن حمد الشيخ طبعا علق لانه تلميذ الشيخ ولصيق الشيخ الصله بالشيخ. والسلام عليكم ورحمه الله. حد يقدر يعمل دول يظبطهم يا احمد؟ تعال اعملوا، بس انا جاهل بهذه الامور. لم اخبركم بمكالمات المؤلف، نسيت والوقت طال. المره الجايه اقول لكم على اللي حاصل. المهم قلت له اللي تقدر عليه اعمله. في الاخر قال يا اخي انت شديد عليا ليه؟